فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في مسألة العارية؟ هل هي مضمونة مطلقا أم مضمونة عند التعدي؟ لا، هو اختلف هل هي مضمونة مطلقا أو مضمونة بالشرط إذا شرط عليه الضمان، هذا محل الخلاف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.